خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته في قصص القرآن في الحلقة 18 بفضل الله عز وجل مع خزائن الرحمن. تكلمنا في المرة السابقة عن قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تكلمنا عن الحياة الدنيا، تكلمنا عن ما فيها من الأذى للناس الذين يتمسكون بها، تكلمنا عن الدنيا التي إن استغرق الإنسان في الأخذ منها ضاع وهلك، وتكلمنا عن الناس الذين لا يأخذون إلا ما قسم لهم منها بالحلال فهم على نجاة بفضل الله عز وجل. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن معنى آخر في هذه الآيات العظيمة، وهو في قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. ذكرت قليلا منهم كثيرا في قصتنا، ذكرت في البداية لما كتب عليهم القتال فتولوا أيضا إلا القليل، وهنا ذكرت مرة أخرى وستذكر مرة أخرى إن شاء الله. القليل، كن أنت من هذا القليل. الكثرة مذمومة دائما في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دائما الكثرة مذمومة في كتاب الله عز وجل. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون وما فيه من القوة وما له من العظمة التي ادعاها أمام قومه وما عنده من كثرة الجنود، كل هذا لم يجعله على الحق، كل هذا لم يجعله ربا كما ادعى من دون الله عز وجل، كل هذا أيضا لم يغنيه عن مصيره المحتوم بأن يموت غريقا في اليم كافرا بالله عز وجل. الكثرة دائما مذمومة في كتاب الله تعالى. قريش ما لها من المنعة والقوة والعتاد والمال، كل هذا أيضا لم يمنعهم من أن يكونوا مهزومين أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الدعوة الحق، فهزموا في معركة بدر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا الكثرة مذمومة حتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما سألوه: يا رسول الله، أو من قلة النحل؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الكثرة مذمومة حتى وإن كانت عند أهل الإسلام. سنكون يومئذ كثير، لكن هذا الكثير لا ينفع، هذا الكثير كغثاء السيل، هذا الكثير يعني كما يقول يكتب في بطاقته مسلم فقط دون تطبيق لهذا الإسلام، دون تطبيق عملي لهذا الإسلام في حياته. فالكثرة هنا أيضا مذمومة، حتى الكثرة مذمومة في الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة فقط. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: أنت الجماعة ولو كنت على الحق وحدك، بقيد وشرط. قال: أنت الجماعة ولو كنت على الحق، ألف لام حاء قاف، أنت الجماعة ولو كنت على الحق وحدك. إن كنت على الحق وأنت وحيدا في هذه الدنيا أنت بذلك الجماعة، أنت بذلك الكثرة الممدوحة، أنت بذلك المفضل عند الله عز وجل، أنت بذلك الممكن عند الله تعالى. إبراهيم عليه السلام كان رجلا واحدا، كان رجلا بأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان الرجل الوحيد الذي على التوحيد في الأرض بأسره، لكنه كان بأمة، والله هو الذي سمى ذلك. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان رجلا واحدا لكنه سبحان الله وفق لأن يكون بأمة. وهكذا أنت أيضا أيها المسلم، لا تحسب أن القلة هي التي لا تنصر، لا، القلة هي التي تنصر، القلة التي على الحق هي التي يمكنها الله عز وجل من كل شيء. انظر وتأمل في معركة بدر، كان المسلمون على قلة شديدة والكافرون 3 أضعاف عدد أهل الإسلام في ذلك الوقت، ولكن الله تعالى ينصر رسله حيثما كانوا، والله سبحانه وتعالى معك يؤيدك وينصرك. فهزموا هنالك وانقلبوا صاغرين، والله تعالى أظهر الحق، وكانت معركة الفرقان بين الحق وبين الباطل، وقتل فيها صناديد قريش، قتل فيها أبو جهل فرعون هذه الأمة، وقتله شابان صغيران، ثم أتى ابن مسعود واجتز رأسه. هكذا هي القلة، هكذا هم المنصرون عند الله. من أعظم الأحاديث التي تدل على أن القلة هي التي تنصر عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 قال: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. سبحان رب العظيم، لما بين أن موسى عليه السلام سيكون معه رهط عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه أمتي، فيقال له: لا، هذا موسى ومع. ثم الله تعالى يظهر أمة أكبر من أمة موسى، فيقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. المهم أن في صدر الحديث، في أول الحديث، ذكر أنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان فقط آمنوا به، يعني نبي أرسل إلى قوم ولم يؤمنوا معه إلا رجل أو رجلين فقط، بل أدهى من ذلك أنه يأتي النبي وليس معه أحد أصالة، ليس معه أحد. فهل هذا معناه أن النبي ليس على الحق؟ هل هذا معناه أن الكثرة الهالكة هذه هي التي كانت على الحق والنبي ليس على الحق؟ أبدا أبدا. لذلك لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بأن الكثرة هي الممكنة، لا تغتر بأن الكثرة هي التي تظهر على الناس، لا تغتر بأن الكثرة هي التي الآن معها القوة والعتاد، لا تغتر بأن الكثرة هي التي تحرك القلة. أبدا، سيأتي اليوم الذي تحرك فيه القلة الدنيا بأسره، بل سيأتي اليوم الذي لا يظهر فيه إلا القلة. لذلك ترى أن النبي ليس معه أحد، ولكنه هو الذي على الحق، ولكنه هو الذي ينصره الله عز وجل. لابد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم. طائفة يقللها صلى الله عليه وسلم، إذن القليل هو الذي ينصر، لكن هل كل القليل هو الذي ينصر؟ هل كل القليل هو الذي يمكن عند الله؟ أبدا. أيضا لابد لأن يكون القليل على حق أن يكون معه الحق. وكيف يعرف الحق؟ هذا السؤال الذي يحتار فيه غالب الناس إلا من رحم الله. كيف يعرف الحق؟ هناك فرق كثيرة على قلة، الشيعة على قلة، الشيعة بالنسبة لعموم المسلمين على قلة، فهل هذا معناه أن مثلا الشيعة على حق؟ هل هذا معناه أن الخوارج وهم أيضا على قلة بالنسبة لعموم المسلمين على حق؟ أبدا والله، ليست العبرة بمجرد القلة، إنما العبرة بالحق الذي مع القلة. لذلك قلنا: لو رجلا واحدا معه الحق هو بذلك الجماعة، وهو بذلك القلة التي تنصر. إذن القلة لابد أن تكون معها الحق. فكيف يعرف الحق؟ الحق عباد الله لا يعرف إلا من قال الله قال الرسول، هكذا هو الحق، وهكذا يعرف الحق، وهكذا تعرف أهل الحق، إذا قالوا قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هكذا هم أهل الحق الذين يتبعون الرسول النبي الأمي في كل حال وفي كل ترحاله، الذين يعملون بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن ترى ذلك إلا عند أهل السنة والجماعة. ليس تحيزا وليس تعصبا أبدا، بل لو بحثت في كل فرقة من فرق أهل الإسلام ستجد أنهم يبعدون بعدا شديدا عن قال الله قال الرسول. فالشيعة مثلا هؤلاء يسبون الله سبحانه وتعالى صراحة، نعوذ بالله من خذلان، ويؤلهون عليا ويؤلهون الأولياء من دون الله عز وجل، ويشركون شركا صريحا في الحسين وفي غيره، بل يؤلهونهم أيضا من دون الله عز وجل. الشيعة الذين يسبون الصحابة، والله في كتابه قد قال عن الصحابة أنهم أفضل الناس، فكيف يكونون على الحق؟ كيف يكونون على الحق وهم يصادمون تصادما صريحا فعلا الأنبياء والمرسلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معه أفضل الخلق صحابة له وهم يقولون لا، بل أشر الناس هم صحابة النبي. كيف؟ كيف يكونون على الحق وهم الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن يكون للنبي زوجة؟ يعني نسأل الله عز وجل على ضلال؟ أو أيعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب فلانة وتكون على شر؟ كيف؟ لما جاءه عمرو بن العاص وقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، والحديث في الصحيحين، قال عائشة تصريحا، قال أحب الناس إلي عائشة. فكيف تكون عائشة كما ادعوا هؤلاء نعوذ بالله من الخذلان؟ كيف يكون الخوارج على حق وهم يقتلون الناس بدعوى الدين؟ هل ديننا يأمر بالقتل؟ أبدا. هل ديننا يأمر بسفك الدماء؟ أبدا. هل ديننا يأمر بأخذ الأموال وهتك الأعراض؟ أبدا. إذن كل هؤلاء ليسوا على الحق، مع انهم قله، مع انهم يعني يشتمون ويسبون، مع انهم يعني يحاربون في كل مكان. هل هذا معناه انهم على الحق؟ ابدا. لما؟ لان القله لابد لها من وجود الحق معها حتى تكون على الحق. بهكذا تكتمل الصوره الصحيحه للقليل الذي يدعيه الكثير. هذا القليل الذي نتكلم عنه يدعيه البر والفارج. الكل يقول نحن من الفئة القليلة أو من الفئة المستضعفة التي ستنصر إن شاء الله تعالى. حتى النصارى يقولون ذلك. النصارى يقولون نحن الفئة المستضعفة في البلاد التي لابد أن يكون لها حقوق وواجبات إلى ما يقول وما يدعى. كل فرقة تدعي أنها القليلة التي لابد أن تنصر، وأنها المحاربة، وأنها المستهدفة، ولما لهم من الحق ولما لهم من النصر عند الله. لكن كل هذا القليل الذي يدعي القليل الحق لابد أن يكون معه الحق حتى يعتبر من القلة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه أنها ستنصر، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن إذا أردت أن تكون من القليل ابحث عن الحق تجد القليل. إذا أردت أن تكون من الفئة المنصورة التي سينصرها الله عز وجل لا محالة، ابحث عن الحق تجد هذه الفئة. والحق إنما يعرف بقال الله قال الرسول، ليس لقول أحد من كان أن يكون هو الحق، وليس لقول طائفة كائنت من كان أن تكون هي الحق. إنما الحق نعرفه من قال الله قال الرسول على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبذلك تكتمل المسألة، وبذلك تكتمل الصورة في القليل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم أن نكون من هذا القليل. وبني إسرائيل كانوا أكثر من 80,000 خرجوا مع طالوت عليه السلام لملاقات جالوت، فرجع منهم الكثير وما بقي إلا القليل، ولكن الغربلة ما زالت موجودة، ولا زال امتحان الصدق في هذه المسألة عظيم. حتى هذا القليل سترى أن فيه الأقل، وسترى أن فيه الأصدق، وسترى أن الاختبار لا ينتهي. لابد أن تكون صادقا حتى الموت، هذا هو الحل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من القليل المنصورون عند الله تعالى، الذين يعرفون بالحق ويدلون عليه وينشروه بين الناس، إنه لي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.